الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن أخبار من بلغ هل يمكن أن نستفيد منها استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب أم لا يمكن؟ قلنا الشيخ الآخر قال نعم يمكن. ليش؟ لأن هذه الروايات رتبت الثواب علما على الفعل، ولازم ترتب الثواب على الفعل هو ثبوت الأمر به، يعني الأمر الاستحبابي، فيثبت إذن استحباب كل فعل ورد خبر ضعيف يأمر به هذا. ولكن الشيخ الأنصاري قال لا يمكن ذلك. لماذا؟ قال لأن الروايات لم ترتب الثواب على ذات الفعل حتى نستنتج الأمر. كما نستنتج الأمر من حديث من سرح لحيته فله كذا، فإن هذا الحديث يستفاد منه استحباب تسريح اللحية، لأن الثواب أثبت على التسريح، ولازم ترتب الثواب على التسريح أن يكون التسريح مأمورا به مستحب. ولكن أخبار من بلى هذا شكرا فارق عليه لا تدل على ثبوت الثواب على ذات الفعل. ليش؟ قال لي وقرينتين. القرينة الأولى الاتيان بمن عليكم السلام ورحمة الله، الاتيان بفاء التفريع، حيث قالت الرواية من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني الداعي كان إلى ماذا؟ هو الثواب. فإذا الثواب ثابت لا على ذات الفعل بل على الفعل المأتي به بداعي حصول الثواب، بداعي تحصيل امتثال قول النبي صلى الله عليه وآله. فالثواب إذن ما مرتب على ذات الفعل بل مرتب على الانقياد. فإذا يعني الاتيان بالفعل بقصد الثواب بقصد طلب قول النبي هذا انقياد يقال له. فإذا كان الثواب لم يرتب على ذات الفعل إذا كيف نستنتج ذات الفعل المستحب الذي دل خبر ضعيف على الأمر به؟ هذه القرينة الأولى. ماذا أجاب عليها الشيخ الآخر؟ قال صحيح وجود الفاء يدل على أن الداعي ماذا كان؟ هو الثواب. لكن الرواية على ماذا رتبت الثواب؟ أكرر صح عليكم السلام ورحمة الله، صح الرواية أتت بالفاء فدلت أن الداعي هو ماذا؟ تحصيل الثواب. لكن عليكم السلام ورحمة الله كون الداعي هو الثواب لا يستلزم أن الثواب منصب لمن؟ على الفعل المأتي به بداعي الثواب، بل يمكن منصب على ذات الفعل، وظاهر الرواية هو ذلك، ظاهر الرواية أنه منصب لمن؟ على ذات الفعل، لأن الرواية قالت من بلغه ثواب فعمله كان له ذلك الثواب، ذلك الثواب لمن؟ الذي بلغه على الفعل. هذا جواب الرواية القرينة الأولى. القرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري قال في بعض الروايات قيدت بعض الروايات تقيل هكذا من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبا يلتماسا بقول النبي كان له ذلك الثواب. هذه صرحت قالت التماسا، يعني أتى بالفعل لأجل الثواب. وحينئذ بقرينة تلك الروايات لابد أن نقيد هذه الروايات المطلقة التي ليس فيها كلمة التماسا أو طلبا لقول النبي. أجاب الشيخ الآفون عن ذلك بأنه صحيح، تلك الروايات قيدت، قالت من بلغه توافع من التماسا كان له ذلك الثواب، لكن هذا ما يستلزم أن نقيد هذه الروايات التي ظاهرها إثبات الثواب ماذا على ذات الفعل، لا يستلزم ذلك التقييد. لماذا؟ لأنه تلك الروايات لم تقل الثواب يصير على من؟ على الفعل، لكن المقيد بمن؟ بالالتماس. لم تقل الداعي كان هو الالتماس، وكون الداعي هو الالتماس ليس معنى ان الثواب منطبع لمن؟ على الفعل المقيد بذاته بالالتماس. يمكن الثواب منطبع لمن؟ على ذاته، يمكن هكذا. فاذا يمكن هكذا فلماذا لاجل تلك الروايات التي فيها كلمة التماس نقيد هذه الروايات المطلقة؟ بل الصحيح نقول حتى الانسان لو أتى بالفعل التماسا لطلب النبي الثواب على من يكون؟ على ذاتك. صح، الداعي لك هو الالتماس، لكن هذا مو معنى أن الثواب ينصب على الفعل المقيد بالالتماس، بل كون الداعي هو الالتماس لا ينافي كون الثواب منصب عليه من؟ الثواب منصب عليه من؟ على ذاتك. سأنا مثل أقرأ قرآن، الداعي إلى قراءة القرآن ماذا؟ هو تحصيل الثواب، لكن هذا لا يستلزم ذلك أن الثواب الذي يعطيني الله عز وجل منصب عليه على الفعل المقيد بطلب الثواب، بل يكون منصب على قراءة. يقول لأجل قراءة القرآن تفضل هذا الثواب، فالثواب ينصب على ذات الفعل. وإن كان سبب انصبابه على الفعل شنو السبب؟ أن الداعي لي هو طلب الثواب، تحصيل الثواب، طلب مرضات الله. كون الداعي ذلك لا يستلزم أن الثواب ينصب على الفعل المقيد بتحصيل الثواب بالتماس قول إنه لا لا، بل يمكن منصب ماذا؟ على ذات الفعل. والذي استوجب الانصباب على ذات الفعل، ليش انصب على ذات الفعل؟ هو كون الداعي لي الالتماس. تشوف أشخاص اثنين، واحد يصلي امتثالا لأمر الله نطي ثواب، واحد يصلي لا لأجل أمر الله ما نطي ثواب. لكن هذا ما يصير شاهد على أن الثواب الذي نعطي في صورة قصد الامتثال نعطي على الفعل المقيد بمن؟ بالامتثال، لا على ذاته. لكن الذي دعانا إلى أن نعطي ثواب على الفعل هو أنه قصد الامتثال، فقصد الامتثال داعي لا أنه قيد وجزء من مصب الحكم وهو الثواب. لا، مصب الحكم مصب الثواب هو ذات الفعل، وإن كان الداعي ماذا؟ هو تحصيل الثواب. الداعي لا يكون قيدا للفعل. الآن مثلا إذا رحت أشتري كتاب كفاية، الداعي إلي شنو هو؟ أن أدرس، لأجل أن أدرس. قلت له مولانا دقينة الدكتاب والله كفاية الأصول، أريد أن أدرس، شو بلك أن أشوف المدرس؟ قال لي ممنوع. فأنا اشتريت الكتاب، كل ما دورت على مدرس بعدين ما لقيت، هل يجوز إلي أرجع الكتاب؟ أروح أرجع لي أقول له لأنه أنا اشتريته بداعي درس، درس ما صار. إيش يجاوبني؟ يقول لي وإن كان الداعي لك هو الدرس، لكن هذا مو معنى أن البيع انصب علينا على الشراء على كتاب الكفاية المقيد بالدرس. الداعي لا يصير قيدا لموضوع الفقه، خليه يخلف الداعي. هناهم كذلك الداعي وإن كان هو التماس قول النبي، لكن هذا مو معنى أن الثواب يكون ينصب عليه من على الفعل المقيد بالالتماس، لا على ذات الفعل. فإذا منصب على ذات الفعل فلازمه أن يكون الفعل مستحب أطبق الإبارة. والدليل لا بأس بذلك. أنا إذا هذا الداعي ما كان موجود ما تشتري كتاب. تفضل. إيه صحيح يقول جره اتيان العمل، هذا رد القرينة الذي ذكره الأنصار، واتيان العمل بداعي طلب قول النبي كما قيد به في بعض الأخبار، لأن بعض الأخبار قالت من بلغ ثواب فعملوا التماسا يا طلبا لقول النبي، وإن كان انقيادا، يعني هذا الإنسان الذي يأتي بالعمل لالتماسا لقول النبي هذا فعل انقيادي، هذا انقياد يصير، لكن هذا ما يتنافى عن الثواب انصب على ذات الفعل، وظاهر الرواية انصب على ذات الفعل، إلا أن الثواب في الصحيحة يعني في صحيحة هشام ابن سالم ظاهره ماذا الثواب عليه من منصب على نفس العمل، ولا موجب لتقييد هذه، يعني لأن نقيد هذه صحيحة هشام ابن سالم به به، يعني بذلك البعض من الروايات التي ورد فيها قيد التماسا، ليش؟ لعدم المنافات. افرض تلك الروايات قيدت التماسا لكن التقي بالالتماس، ليس معنى ان الثواب يكون ينصب عليه من على الفعل المقيد بالالتماس، ويمكن ينصب على ذات الفعل لعدم المنافات بينهما، بل لو اتى به كذلك، كذلك يعني شنو كذلك؟ احنا طلبا لقول النبي، ويش كانت طلب قول النبي هذا القيد، ما في الثواب الموعود كما قيد بهذا القيد في بعضها الاخر، بعضها يعني الاخبار الاخر، بعض الروايات الاخرى. مع ذلك حتى لو فرض على ان المكلف اتى بالفعل التماسا وطلبه، الثواب الذي يعطى يمكن عليه من بمقتضى صحيحة هشام ابن سالم الثواب عليه من يعطى على ذات الداعي لكو الالتماس، لكن بما الداعي ما يصير سبب الى ان الحكم ينصب على الفعل المقيد لذلك الداعي، مثل ما اشتري الكتاب لاجل الدرس، لكن هذا مو معنى انه حلية البيع انصبت علينا، الامضاء انصبت علينا على الفعل الشراء المقيد بالدرس، حتى اذا خلف الدرس تقول الشراء باطل، لا لأوتي، بل لو أتى به كذلك يعني طلبا لقول النبي أو التماسا للثواب لأوتي الأجر والثواب لمن على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، يعني يعطى الثواب على ذات العمل لا على العمل بقيد الانقياد والثواب، حتى تقول لي ذات العمل ما بي ثواب، إذا ما بي ثواب إذا من استنتج استحبابه، لا نقول ظاهر الرواية يعطى الثواب على ذات العمل، فالثواب لذات العمل سيكشف، إذا الثواب على ذات العمل سيكشف عن كونه بنفسه مطلوبة، عن كون ذات العمل نفسه مطلوب، سيكون وزانه وزن من رعى عليته، شلون من شرع عن عيده فلو الثواب منصب على ذات الفعل، ما دام منصب على ذات الفعل إذا سريح اللحية مستحب، كذلك في مورده، أو من صلى أضام فله كذا، شلون الثواب منصب على نفس الصيام، فنستنتج أن صيام يوم الاثنين ما أدري يوم أول الشهر مستحب لأنه ثواب رتب على ذات العمل، كذلك هذه الروايات ظاهرها على أنه ماذا نفس الفعل الذي بلغ عليه الثواب، الثواب يعطى على ذات الفعل، فلا بد ذات الفعل مستحق، ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، لأجل ذلك عن لأجل ظاهر الرواية، حيث أن ظاهرها إحنا استفدنا أن الثواب منصب على ذات الفعل، الفقهاء استندوا إلى أخبار من بلغ وأفتوا باستحباب كل فعل دل خبر ضعيف علينا على وجوبه أو استحبابه، يفتون به من باستحبابه من باب أخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ ظاهرة نفس العمل عليه ثواب، إذا نفس العمل عليه ثواب لازمه استحباب نفس العمل، ولو ثواب منين أجل فافهم وتأمل، لعله إشارة إلى أن ظهور أو في هذه الرواية صحيحة مشان الإنسان على أن ذات الفعل عليه الثواب، في ظهور واضح قبول الثالث انه لا يخفى. التنبيه الثالث محصل هذا التنبيه هو انه في الشبهات الموضوعية المعروف جريان البراءة، مو المعروف لعل المتفق عليه بين اصوليين واخباريين. مثلا اذا موجود سائل موجود، اشك انه خمر او ماء، يجوز شربه وما يجوز شربه؟ يجوز شربه. ليش؟ لأصالة البراءة. لكن هناك اشكال في اجراء البراءة اشار له الشيخ في الرسائل. اشكال موجود. شنو الاشكال هذا؟ وهو ان هذا المشكوك لا بد من تركه. ليش لابد من تركه وما تجري البراءة؟ ليش؟ تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. شلون؟ شلون تطبق قاعدة الاشتغال؟ بأي بيان؟ نقول لما قال الله تعالى واجتنبوا الخمر فكل خمر حينئذ صار علينا ماذا؟ محرم. اشتغال يقيني طاري ولا تاريخ وصاب بحرمتي والخمور اشتغلت ذمتنا بالحرمة، يجب ترك. ولأجل أن أحرص أن امتثلت هذا التكليف يقينا لابد وأن أترك حتى المشتبه المشكوك. حتى أقطع بأن امتثلت هذا التكليف. فكيف تقولون إصالة البراءة تجري؟ المناسب جريان إصالة الاشتغال. اللي قاعد أكرر، لأنه علمت بأن ذمتي اشتغلت بترك الخمر، فلأجل أن أفرغها يقينا لابد وأن أترك حتى الخمر المشكوك. فلماذا تقولون بأن المشكوك تجري البراءة عنه؟ وش إشكال حلو هذا يا ولا؟ إذا واحد أشكل عليكم فهذا شو تجاوبوا؟ وش إشكال لطيف؟ مع أن المتفق عليه جريان البراءة. هذا إشكال ذكر الشيخ بالرسائل. الآخر رضوان الله عليه دفعا لهذا الإشكال عقد هذا التنبيه، ويذكر فرد مقدمة صغيرة جميلة لا بأس فيها. يقول إذا كلفنا بترك أشياء في زمان معين، إذا كلفنا بترك في زمان باللحيفة، إذا كلفنا بترك أشياء فتارة يفرض أن الحكم واحد ومعلق بترك الجميع، وهو الحرمة. حكم يعني الحرمة، حرمة واحدة معلقة بترك الكل، على ترك الكل. مثال شنو هذا؟ مثال إلى مثال مثل الصوم. الصوم في شهر رمضان إنسان حرام عليه ماذا؟ ارتكاب المفطرات. فتعلقت حرمة واحدة بجميع المفطرات، فإذا الإنسان ارتكب مفطرا واحدا وترك البقية هل يكون ممتثل من ناحية وعاصي من ناحية؟ يقول فقط هذا عاصي، يعني يوم القيامة يقال له أحسنت على ترك ذنبك ولا أحسنت على ارتكاب هذا، أو فقط يقال له لا أحسنت ولا شكرا ولا جزيلا. ماذا؟ هذا فقط يعد عاصي، هذا فقط يقال له لا أحسن. ليش؟ لأن هناك حرمة واحدة متعلقة بترك الكل، يجب عليك ترك هذا الكل، ليست الحرمة متعددة، الحرمة واحدة. ففي مثلها، وأنا لم أمتثلها لأني ارتكبت واحد من ذني الأمور التي قيل لي اتركها، فلا أكون منك. إذن الإنسان في مثل شهر رمضان لا بد وأن يحرز يقينا ترك المفطرات، يا يقينا بالوجدان يحرز، يا بالعقل العملي يحرز أنه تارك لكل المفطرات. مثل من بالأصل العملي، مثل يشك أنه بالعلاج مثلا، هل الإنسان يفطر أو ما يفطر؟ فيقول سابقا أنا كنت تارك لجميع المفطرات، الآن لما أعلك الاستصحاب شي يقول لي أيضا تارك، أشوف أنه هل صرت هل باقي أنا متصف بأني تارك باقي على هذا الوصف تارك لجميع المفطرات ولا؟ فأستصحب بقائي علما على فتت ترك المفطرات. فإذا الترك أحرزته بما ترك المفطرات بالأصل عندما أعلك، ولم أحرزه بالوجدان. أحرز بالوجدان شلون؟ لأن علش ما أشتري، ما أشتري ولا أعلش، هذا نسميه أحراز بمن؟ بالوجدان. فأحراز بالأقل لا أقوى أعلش، أقول أول تارك حتما، الآن ما أدري يصدق علي تارك أفضل. هذا إذا كانت الحرمة واحد، فيكون الإنسان يحرز الامتثال يو وجدانه يو بمن قلنا بالأصل. وأما إذا فرض عن كل شيء بخصوصه كان له حرم، بخصوصه كان له حرم، يعني الحرمة كان الحلالية مثل من اترك الخمر لا تشرب الخمر. فكم فرد في العالم موجود خمر مثلا؟ كم فرد مثلا؟ كمثال أقول فمي فاشتنب الخمر ينحل علما الى 100 فرد، وكأنه يقال حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا، يعني كم حرام اكو كم حرم اكو؟ 100 فرد. فاذا تناولت اناء واحدا وتركت 99 ماذا اكو؟ عاصي من ناحية هذا، ومطيع من ناحية تلك الأوان، لأن المفروض هنا حرمة لا حرمة واحد، والإناء فيه يحرم. فإذا هذا قبلت أن الحرمة انحلالية، إذا أقبلت تقبل يوم ما تقبلت الحرمة انحلالية، بالوجدان الحرمة انحلالية، لأن بالوجدان إذا الإنسان ارتكب واحد وترك 99 يقال له 99 مرة يقال له ماذا؟ أحسنت، ومرة لا أحسنت. هذا معناه أن الحرمات متعددة، فعطى واحدة يقال لا أحسنت، أطاع الباقي يقال له أحسنت. فعلى هذا الأساس إذا اتضح هذا، في يوم من الأيام جئت هنا شككت عن هذا خمر أو ليس بخمر، إذا خمر ماذا يقال لي حينئذ؟ الخطاب الموجه إلي لا تشرب، حرام يحرم. إذا ليس بخمر لا يقال لي حرام. فإذا حينما أشوف أنا هذا خمر أم لا، يعني أشوف هل قيل لي، هل وجه لي تكليف ولا تكليف يحرم وجه لي ولا؟ هذا الشك في أصل توجه التكليف، شك في أصل تعلق التكليف. يبشر في أصل التكليف مجرى علما للبرار بعد اشتغال لا معنى له حين اشتغال إلى معنى شوكت يا أخي. إذا قلنا حرمة شرب الخمر حرمة ماذا واحد؟ إذا قلنا حرمة واحدة ليست الحلالية الإشكال ثاني. لأجل امتثال تلك الحرمة اليقينية لا بد ماذا؟ من ترك حتى المشتهى. لكن إذا قلنا تلك الحرمة حرمة الحلالية فحينما أشك أن هذا خمر أو ليس بخمر، يعني أشك هل وجه لي تكليف أم لا، تكليف إجتنم الشك في أصل تكليف مجرى للبراءة. وبهذا حل الإسلام انتهى يا أخي. فالخلاصة البراءة ما تجري متى اتضح، متى لا تجري؟ إذا كانت الحرمة واحدة هناك نعم لا بد من إحراز النفس بترك حتى المشترى، إلا إذا أصل كان موجود يثبتني مثل العلك أني تعرف لجميع المصدر. أما إذا كانت الحرمة منحلة إلى أبعد أفرادها، فإذا كان عندي 100 إناء 100 يحرمون، إذا جاني إناء جديد 101 ما أدري خمر يولا، يعني راح أشك هل يحرم رقم 101 وجه إلي أم لا؟ شفي أصدق من نجر البراءة أصدق العذر. إذا لا إذا ليش ما أقدر أقوله؟ لأجل على أنهما هذا البيان اللي بينه، لأجل على أنهما يعني أشك في أن وجه إلي اجتنب عن هذا وما وجه، يعني هذا إنما ما عندي يقين من هذا الباب، من باب أن الحرمة ماذا؟ انحلالية الحل ماذا؟ بعدد الأفراد. فبما أن هذا الفرد ما أدري خمر أم لا، فما أدري أنت مشتغلة بإترك هذا يا لا، من هذا الباب يعني. المتيقن ماذا؟ الإنشائي. والفعل متى يكون؟ لو علمت أن هذا خمر فحيث أني أشك هذا خمر يا لا، يعني أشك في أنه حكم فعلي وجه إلي يا لا. الثالث انه لا يخفى الطبق الحضار، يقدم المقدم الرجال وبعدين يدفع الاشكال. انه لا يخفى ان النهي عن شيء اذا كان بمعنى طلب تركه في زمان او في مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان وكان ولو دفع يعني مرة واحدة لم امتثل اصل حراحة شترف منه، يعني التكليف كان واحد. مثل قلنا ماذا؟ حرمة المفطرات، كلفت بحرمة واحدة بترك كل المفطرات، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة ولو يحرز هذا فيما بواسطة الحفظ يستطفر يقول قبل ما أعلك تارك المفطرات، لما أعلك أشك هل تارك ولا بالاستصحاب أحرز أني تارك. فلا يجوز الاتيان بشيء مثل علك يشك معه في تركه في ترك الإفطار إلا إذا كان مسبوقا به، يعني مسبوق بمن بذلك الترك، قبل علك أنا تارك لكل المفطرات، ليستصحب مع الاتيان به مع الاتيان بالعلك حتى يستصحب الترك فيثبت بصورة لي أخرى بعض الضمائر ما بينت آنه. الثالث إنه لا يخطر إن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركي، مثل من النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركي، مثل النهي عن الإفطار إذا كان بمعنى طلب تركه، طلب ترك الإفطار الذي الإفطار بالمفطرات ما أدري إيش عددها، ما أدري إيش 10 إفطار، بمعنى طلب ترك الإفطار في زمان، في زمان شهر رمضان أو في مكان، بل في هذا المكان لا تستعمل، ما دمت في المسجد لا تستعمل ذم الأمور العشرة، بحيث وكان شنو هذا النهي نهي واحد لا من حل إلى نواة، لا نهي واحد، بحيث لو وجد في ذلك الزمان وجد ماذا ذلك الشيء المطلوب تركه أو المكان ولو دفع ولو مرة واحدة، ورد مرة واحدة كي ورد مع الأمور وشربه لما انتهى العصر إذا هجت ترزنا، إذا اذا افترضنا المني كان هكذا نهي واحد عن مجموعة اشياء بحيث لو اتى بواحد لا يعد منتفل ابدا يعني كان نهي واحد انما يتصور هذا في طرف من النهي واحد تكليف واحد غير منحد في مثل الحالة كان اللازم على المكلف احراز انه تركه ترك ذلك المني عنه او الافطار تركه بالمرة لتمام افراد المفترات ماذا تركه ولو يحرز ذلك بالعرض بالاستشهاد فهنا صحيح ليش اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني هنا تطبيق احد من اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني لها وجاهة جدا فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه في تركه في ترك الافطار وهو العلك مثلا الا اذا كان مسبوق بترك الافطار ليستصحب مع الاتيان به مع الاتيان بالعليق لذلك الشيء حتى استصحب ماذا ذلك الترك نعم لو هذا الشق الاول يعني اذا كان النهي واحد بحيث لو خالفت ولو بارتكاب مفسد لا واحد ممتثل ابدا ولا نسب احسن ولا ربع احسن يقال هنا صحيح تطبيق على الاشتغال في محله لكن تعال للشق الثاني نعم لو كان بمعنى يعني النهي كان بمعنى طلب ترك كل فردين منه على حدة من ذلك الشق على حدة كل واحد ومنهي عنه كما قلنا في الخبر الشبعات في السرقة هكذا في الزنا هكذا في الغيبة هكذا غالب النواهي الحلالية كل واحد إلى نهي مستقل لما وجب إلا ترك ما علم أنه فارق لما أعلم أنه خمر يكون أتركه هذا مدركة أما إذا عندي إناء 101 رقم 101 أشوف خمر أم لا فهنا اشتغال يقيني ما موجود هنا الشك في أصل الاشتغال شك في أصل التكليف فتطبق قاعدة الاشتغال اليقيني وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه مصادق الخمر شنو هي؟ هي شنية؟ تلك أعلم أنه خمر حتمة تلك بها نواهي جزمة أما هذا المية واحد ما أدري أنه بينا إياه لا فإصالة البراءة في المصادق المشتبه إيش أصير؟ المصداق المشتبه هو هذا مية واحد إصالة البراءة محكمة لا شك في أصل التكليف هنا مو اشتغال يقيني ما موجود يا أخي بالنسبة للمية واحد فانقاد احد السير يبين بعد ما بين المقدمة يريد يقول اشكالكم مولانا الذي نقل الشيخ في الرسائل عن بعضين نقل عن بعضين وهو الاشكال هو ذكر منه لا قال قد يقال كذا فانقدح بهذا البيان ان مجرد العلم بتحريم شيء بتحريم الخمر لا يوجد لزوم الاجتناب عن افراده المشتبه فيما اذا كان النهي انحلالي كله هذا الخير فيما هو يقول ابو الجاد فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حده يعني اذا كان كل فرد الى نهي مستقيم هنا بعد الفرد المشكوك يجري البراءة عنه ساعة البراءة هي المحكمة فلو كل فرد الى نهي مستقيم لو المجموع انه واحد كما في شهر رمضان عن الافطار ولم اكن مسبوقا ماذا اذا كنت مسبوقا بالعصب يعني اذا كنت مسبوقا بحالة سابقة وهي ترك المفترس اتمكن استصحب واحرز ان هذا ليس بمفضل او كان الشيء مسبوقا الشيء مثل استحمال الحلف مسبوقا بالترك انام اجر اساس البراءة لانه يعني قبل ما اعلق انا تارك المفترس لما اعلق اشوف هل بعدني تارك المفترس استصحب بقائي يعني على ترك المفترس والا يعني في غير ذن الصوتين في غير ذن الصوتين شنو يعني اذا لم يكن كل فرد له نهي على حدة بل كان المجموع له نهي واحد ولم اكن مسبوق بمن بترك المفترات مثل من هذا لم اكن مسبوقا بترك المفترات يتصور هذا يا اخي ما يتصور تقدر تصور هي هذه ولا لو فرض في شهر رمضان المؤذن يريد يأذن الساعة انا الساعة هم ادري ساعة بيش يؤذن هو ساعة بالخمسة وثانية ضعبة الوقت انا وساعتي اما مضبوطة جدا بقبل افترض هاتي في مثل هذه الحالة قبل الخمسة وثانية انا شنو اتأذن لان ادري بعد المؤذن لم يؤذن كنت مشغول بالاكل. بس ما صارت خمسة او ثانية شلت ايدي عن الاكل صار بدايق اخلي العلش بعد شنو. انا انتلت هواية يا اخي في البيت علش بعد يكون علش. لا تقولي ليش كلت هواية اقول لك شو سوي بعد هو هذا انجهاد مين يكون واحد لي اكل هواية. المقصود صار بدايق اعلش حين اذا طيب انا الاصحاب ما يجوز العلش. ليش الاصحاب بعد ما يمشي لان ما اقدر اقول ان سابقا انا كنت تارك مصدرات والآن إن شاء الله تارك هذا الحسد عبد ميت الآن بل هنا يلزم ترك العلم زين. وإلا يعني إذا كان المطلوب ماذا لم يكن المطلوب ترك كل شرط على حدة وما كنت مسبوق بترك الإفطار لوجب الاجتناب عنها عقلا عنها يعني عنها عن هذه الأفراد المشتبهة. ليش من توقع على اشتغال اليقين في الفراغ لتحصيل الفراغ قطعا لتحصيل الفراغ القطعي هاي قطعا قيد علما للتحصيل يعني حتى احصل قطعا الفراغ. فكما يجب يقول كما في الشبهة الوجوبية شلون اذا انا ما ادرس الليت او ما هي مدرس الليت انا او ما صليت كيف اذا شكت صليت او ما صليت من باب اشتغال يقيني استدعي الفراغ اليقيني كل جزوي اصلي. فذلك الشبه التحريمية فكما يجب فيما علم وجوب شيء مثل الصلاة احراز اتيانه اطاعة لامره فكذلك يجب فيما علم حرمته يجب شنو احراز تركه وعدم اتيانه امتثالا لمن يحتسن امتثال النهي. غاية الأرض كما في الواجب قد يحرز أحيانا بالأصل كما يحرز وجود الواجب بالأصل بالاستصحاب أتدد على أنه ماذا أنا قد أتيت ماذا بالواجب فشلون بالأصل أتدد أني قد أتيت ماذا بالواجب مثل افترض على انه انا صليت لكن ما ادري هل في اخير الصلاة او في وسط الصلاة ضحكت ولا ضحكت انا ما ضحكت صدر حصل استدبار لم يحصل استدبار بطلت طهارتي او لم تطش لان بالاستصحاب اثبت انه ماذا لا لم يصدر مني اذا انا اتي بالواجب. كذلك في موردنا يثبت في الأصل ماذا؟ قد يثبت في الأصل ترك المفطر كذلك يحرز ترك الحرام به يعني بالأصل هي وجود الواجب يعني أني قد أرد يعني هو بالتالي يعني ماذا؟ إيه هو لما هو بالتالي لما نتغيط الأصل صحيح وثبت لي انه انا ما استدبرت القبلة او ما احدثت وطهارتي باقية يعني احرزت ببركة هذا الاصل اذا انا اخير الصلاة اقول اتيت بالواجب. هذا واحد يقول الشهر من شين تقول اتيت بالواجب لعل طهارتك منتقضة الا اسكت الاصل قال لي طهارتك ما منتقضة اذا يعني صلاتك صحيحة اتيت بالواجب احرزت وجود الواجب بالتالي اتبع يقبل. والفرد المشتبه وان كان مقتضى إصالة البراءة جواز الاقتحام فيه. يقول إذا كانت الحرمة حرمة واحدة مو متعددة واحدة مقتضى إصالة البراءة ماذا جواز ارتكاب كل مشتبه. لكن قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني تقف وتقول شيخنا ما يجوز ان ترتكب المشتبه لولا قاعدة الاشتغال يقين لكان قاعدة البراءة محكمة. قلت وين في الحرمة الواحدة والفرد المشتبه يعني في الحرمة الواحدة وان كان مقتضى اساس البراءة جواز الاقتحام فيه الا ان قضية اشتغال يقيني في الفراغ يقيني الا ان مقتضى لزوم احراز الترك اللازم الترك ملازم هي اللازم صغر الترك الا ان قضية لزوم احراز الترك اللازم هذا الترك يعني اذا انا حضرت عن اشتغال يقيني اشتغال فراغ يقيني. لو في شيء تعبير بس الف مقتضى هذه القاعدة وجوب التحرز عنه عن المجتبى ولا يكاد يحرز. يعني شنو؟ لا يكاد يحرز الترك إلا بترك المجتبى. لا إلا بترك المجتبى أيضا كما يكون أحرز المعلوم ترك المعلوم أحرز ترك المجتبى. بلي فلا يصدق أني تركت الحرام إذا كانت الحرام واحد ما أتيقن ما أحرز أني تركت الحرام إلا بترك المجتبى. لكن إذا كانت الحرمة واحدة أما إذا كان الحلالية اشتغال يقيني بعد ما إلا معنى هذا الميوان أشد في أصل التكليف فيه أجل براء عنه بلا حاجة لا تطبق وما يقف أمام تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي لا الاشتغال اليقيني ما حد في الميوان شك في أصل التكليف. فإذا على هذا الأساس قاعدة البراءة ما يمكن إجراءها وتقف أمام الاشتغال اليقيني وين إذا كانت الحرمة واحدة يا مولانا. أما إذا كان متعددة كما في الخمر لا بالنسبة للمية واحدة فاشتغال يقيني موجود فتشغل براءة بالأمانة. التنبيه الرابع محصل هذا التنبيه البسيط المختصر هذا عن الاحتياط الصار يا اخي بالتالي احتياط بالتالي شنو الصار واجب او ليس بواجب ها ليس بواجب. اذا صار بناء واحد يحتاط يا اخي يعني يسوي ومو زين يسوي الارنب مثلا اذا شكينا في حرم تعطلت البراءة جدو حلا اذا واحد راد يحتاط احسن كل زين مولانا الاحتياط حسن الاحتياط حسن سواء كان احتمال حرمته كبير او كان احتمال الحرمه ماذا ضعيف وسواء جاءت اماره وقالت حرام اتركي هذا الارنب او لم تاتي بل حتى لو تأذت إمارة وقالت شيخنا حلال الأرنب شيخنا حلال تسمع قلت إيه حلال ولكن أنا أترك احتياطا زين يا مو زين هذا كل زين بشكل فيحتمل هذا الخبر مشتبه يحتمل ولا احتمال موجود. فحتى لو قامت الإمارة على الحلية الاحتياط بالتب حسن وسواء كانت الشبهة وجوبية او كانت الشبهة تحريمية. اذا اتضح يا اخي الاحتياط وان لم يكن واجبا عندنا الا انه حسن مطلقا مطلقا يعني شنو الشبهة الوجوبية تشبهة تحريمية احتمال الحرمة قوي او احتمال الحرمة ضعيف ما ادري قامت امارة لما على الحرمة او لم تقم بل حتى لو قامت على الحلية لكن الاحتياط يا اخي حسن بس دير بالك لا يلزم من اختلال النظام. اذا لزم منه اختلال النظام حسن بعد حينئذ ماذا يرتفع. فما دام لم يحصل اختلال فهو حسن وإذا حصل اختلال فهو ماذا ليس بحسن. ومن الراجح ومن الراجح للمكلف إذا علم أنه لا يمكنه الاحتياط تماما في جميع الموارد يدري على أنه سعال مثل أدري إذا أريد أن أحتاط في الشبهات الوجوبية والتحريمية إذا كان احتمال التكليف قوي أو ضعيف في الدماء والفروج والأموال وغير في كل ذنب إذا ربك أحباب أصر يا أختلال النظام فمن الراجح لي أن أقدم الأهم فالأهم يعني الاحتمال التكليف فيه قوي ها أحباب والذي مهم في نظر الشارع مثل الدماء والفروج والأموال أحتاط. إذا كنت أدري ماذا أنه راح يلزم اختلال النظام ماذا علي بعده ذلك حتى حينئذ إذا لزم اختلال النظام أنا تارك الاحتياط فيما تقديما في الأمور غير المهمة في نظر الشارع. في الأمور اللي باحتمال التكليف فيها ماذا ضعيف، فأدخل في الاحتياط. لكن هذا إذا كنت أدري جميع الموارد بنظري، بس أقول شيء جميع موارد احتياطي بنص بنظري أخليها فيه، وأدري أنه راح يلزم اختلال النظام في النهاية، فمن الآن أختار الموارد الذي احتياط فيها مهم في نظر الشعب البناء والفروج، أو احتمال التكليف فيها قريح حتى إذا لزم اختلال النظام أنا تارك الاحتياط فيه لن أكون. الأمور غير المهمة في نظر الشارع، غير الدماء والفروج، في المواد من احتمال التكليف فيها ضعيف. صدق العبارة. الرابع انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا، هذا فيما سبق الشيخ الانصاري الاخر بين فيما سبق لا تذكرون، قال على انه احنا ما ننكر ماذا، احنا ما ننكر حسن الاحتياط. وين قال تذكرون في التنبيه الثاني، اول التنبيه الثاني قال انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة فقال الرجع تشفع عندك بعد، فقلت هذا في التنبيه الثاني تشفع هذا عيد اقول هذا يواش هذا عيد اقول ولا يخفى انه مطلقا كذلك، يعني لا يخفى عليك يا مولانا ان الاحتياط مطلقا كذلك عن كذلك حسب كذلك انا حسب مطلقا عن شنو شبهات وجوبية تحريم احتمال التكليف قوي ضعيف موارد مهمة في نظر الشارع كالدماعي والفروج او الاموال او غيرها، هذا نسيت انا قبل اذكره بعد ما ادري شنو اقول امارة قامت او ما شبه موضوعية شبه حكمية امارة قامت كلها كلمة تقدر بعد قول جيب من عندك الاب، هذا هنا بعد مطلقا مطاط بعض المطلقات ماذا مطاطة يا اخي، هو سيفسر الرجال مطلقا بعض الافراد ما المطلقا يبينها حتى في التفسير المطلق فيما كان هناك حجة على عدم الوجود هاي الشبه الوجودية او على عدم الحرمة هاي الشبه التحريمية او امارة معتبرة على انه هذا الارنب حلال ليس من افراد الحرام هذا ليس بخمر هذا مذكى، مع ذلك حفر قسم امارة انا احتاج سوق المسلمين يسموه امارة على انه هاي الحيوانات مذكاة مذبوحة، لكن مع ذلك اذا واحد راضي احتياط ماذا اذا واحد راضي احتياط احدا وان كان امارة على التذكية او على الحلية موجودة او امارة معتبرة على انه ليس فردا للواجب ولا للحرام كل ماذا مع مولانا حسن الاحتياط، لكن ليش وقت حسن ما لم يخل بالنظام فعلا، اما اذا وصل الى درجة يخل بنظامي اخلالا فعليا بالفعل يخل بالنظام لا، اذا فالاحتياط قبل ذلك ذلك يعني شنو قبل ذلك قبل الاخلال بالنظام مطلقا يقع حسنا يقع حسن مطلقا مطلقا يعني شنو في الدماء والفروج وكذا او غيره احتمال التكليف قوي او ضعيف شبه وجوبية او تحريم دو جميع ما نفهم هو يفسر انا ليش اجي اقول كان يعني سواء كان انا قاعد افسر مطلقا سواء كان هذا الاحتياط في الامور المهمة كالدماء والفروج او غيرها يولا كان احتمال التكليف قويا او ضعيفا يولا كانت الحجة على خلافه على خلاف على خلاف الاحتياط عن شنو معنى ان هذا حلال ارنب حلال او لا في جميع الموارد هذا اثنان الاحتياط ماذا شيء يكون حسن ما دام ما لك باختلال النظام، كما ان الاحتياط الموجب لذلك اما اذا الاحتياط اوجب ماذا اوجب اختلال النظام لا يكون حسنا كذلك لا يكون حسنا كذلك عشنه مطلقا يعني حسنا ينتهي ماذا مطلقا، وان كان الراجح لمن التفت بس هذا راجح لمن التفت الى ذلك من اول الامر الرابح من التفت الى ذلك من اول الامر التفت عن شنو لان هذا احتياطه في جميع المواتر وبالتالي يؤدي الى اختلال النظام، الراجح الى شو يسوي ترجيح بعض الاحتياطات بس يرجحها يا احتمالا لو محتملا احتمالا يعني ما كان الاحتمال التكليف فيها قوي سيرجح الذي فيه احتمال التكليف قوي او محتملا يعني كان المورد مهم مثل الدماء والفروج والاموات هذا هنا نقول على انه ماذا اهم ماذا احتمالا لو اهم ماذا محتملا اهم محتملا بعده سيقدم ماذا الاحتياط فيه فاثنين لعله إشارة إلى أنه بل الاحتياط وإن قلنا أنه حسن لكن بشرط أن لا يؤدي إلى محاذير شرعية يكون يلتفت الإنسان ماذا إلى أن احتياط لا يؤدي بالنتيجة إلى لأن أكو بعض الأمور إذا الإنسان راد يحتاط بها قليلا قليلا قد تؤدي ماذا يا اخي مثل في باب الطهارة والنجاسة احتياطا بل انا لا اشرب هذا ما بيشي احتياطا ام ذاك العاكلة احتياط بالتالي يؤدي ماذا الى الوسوسة فاذا كان الاحتياط يؤدي الى ذلك فمن الاول هو ماذا وان كان خلال النظام ما اصبح من الاول ينتفي حسنه والحمد لله رب العالمين.